أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.

عظم الله والله عظم. صلى على النبي. قول يا عم قول. ثلة من الأولين. وثلة من النبي. يا سلام. نعم. مش البيان بكل شكل فلولا وجنة نعيم يا عظمة على عظمة. يا ابني طلع النبي. حاجة تانية دي بقى. حياة النبي. النبي يا شيخ حمدي. حياة النبي يا شيخ. الله الله. Oh. صلى على حضرة النبي. الله لك هاو. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول النبي عشان خاطر النبي. حياة النبي يا شيخ. يلا يا رب صل على النبي. صل على النبي. الله in all these. الشيخ حمدي محمود الزامل القارئ بإذاعة التلفزيون جمهورية مصر العربية تليفون 2 محدد